بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ولم يكن لهم جواب إلا مثل الذي قبله. فلما تعين اعترافهم بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا كان الإنسان في ضيق وشدة وحاط به العدو أو أصابه مكروه، لمن يتوجه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي يكشف عنه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولم يكن لهم بد من الإقرار إذ لا جواب لهم غيره كما سبق، وقد وبخهم منكرا عليهم بقوله: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. ولما لم يكن لهم عليهم ولما لم يكن لهم جواب إلا الجواب الذي قبله وهو الإقرار والاعتراف، وقد تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، تنزه الله وتقدس عن شركهم. ثم قال الله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ولا شك أنهم لا جواب لهم إلا الإقرار، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، سياق طويل. عباد الله، إن الاستفهامات القرآنية التقريرية أو الإنكارية الموجهة إلى المشركين في القرآن كثيرة، ولقد سمعتم كثيرا منها في سياقات متعددة، ولكنها في الموضوع قصدت بها بيان شرك المشركين في توحيد الربوبية ثم إقرارهم بربوبية الله لهم، ولكن إقرارهم واعترافهم بأن الله ربهم خالقهم ورازقهم لم يخرجهم من الشرك، لأنهم وحدوه بأفعاله ولم يوحدوه بأفعالهم. وأختم الحديث عن اعتراف المشركين بربوبية الله تعالى لهم بعد إشراكهم غيره به في الآيات بالآيات الآتية. قال الله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا جواب لهم إلا لا، أي ما كاينش حد اللي يقوم بهذه الأعمال اللي بينتها يا الله في هذا السياق، أي ليس من شركائنا. ثم نزه الله نفسه، أو ليس من شركائنا من يقوم بذلك من يفعل ذلك. ثم نزه الله نفسه بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى، هذا سياق في سياق الآية، هذا من الآية، سبحانه وتعالى عما يشركون. أعيد، قلت سؤال وارد: ولا جواب لهم إلا لا، أي ليس من شركائنا من يقدر على الخلق والرزق والإماتة والإحياء. فلم يكن لهم بد من الاعتراف بالعجز، وإن لم يذكر هذا العجز في الآية. ثم نزه الله نفسه بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عما يشرك به المشركون به، أي تعالى الله عن أن يكون له شريك في ذلك، في كل ذلك. وقال تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فلما تعين اعترافهم بربوبيته وبأنه خالقهم ورازقهم وليس لهم غيره، وبخهم منكرا عليهم بقوله: فأنى توفكون. وقال تعالى في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيفاش بغيتوا تديروا مثلا المخلوقات اللي كتعبدوها مع اللي خلقها، تسووا هذا مع هذا؟ سبحان الله، تسوروا يعني تسوون بين الخالق والمخلوق، بين القادر والعاجز، هذا لا يقول به عقله. فلما تعين اعترافهم بأنه لا يجوز ولا يصح تسوية الخالق بغيره ممن لا يخلق وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله أفلا تذكرون. كل ما ذكرته من آيات هو من توحيد الربوبية وهو القسم الأول كما ذكرت آنفا. أرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويهدينا سواء السبيل ويختم لنا بالحسنى وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إن القسم الثاني من التوحيد بعد أن عرفنا القسم الأول وهو توحيد الربوبية إن القسم الثاني من التوحيد هو توحيد الله تعالى في عبادته. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة أي توحيده بالعبادة أي هذه العبادة التي نتوجه بها إلى الله سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا كل قرب من القربات التي تقرب بها إلى الله ويدخل في إطار العبادة لا يستحق العبادة إلا الله هذا هو توحيد الألوهية. وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يتحقق بعبادة العباد له وحده يتحقق بعبادة العباد له وحده وهو المشار إليه في قول الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد بالحصر ما قالش نعبد إياك رجم ما يدل على أقوى من ذلك إياك نعبد فسبق المعمول على العامل ومن ثم يسمى هذا عند علماء البلاغة وعند الأصوليين بالحصر أسلوب الحصر حصر العبادة في الله إياك نعبد إياك نقصد حينما تتكلم مع الناس جميعا كتقصد فردا معينا وتقول إياك أقصد إياك أعني يعني خطابي موجه إليك وإن وجه إلى الناس كلهم فهو موجه إليك بالأولى. قلت وفيها إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله أي إياك نعبد لا إله إلا الله إنه المعبود ومعناها مركب من نفي وإثبات أي لا إله الله معناها مركب من نفي وإثبات لا إله إلا الله نفي كل معبود مع الله وإثبات المعبود بحق هو الله فالنفي يشمل جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات والإثبات منها إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص وموافقة الشرع في تلك العبادات وتقديم المعمول الذي هو إياك على فعل نعبد أفاد الحصر إذ تقديم المعمول من صياغ الحصر كما هو معلوم في بحث الحصر من المعاني وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وبصرف العبادة من العباد لله وحده سمي توحيد العبادة وهو أن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الأهم ولهذا المشركون اعترفوا بالربوبية وما أخرجهم اعترافهم هذا بالربوبية من الشرك والكفر لما؟ لأنهم اعترفوا لله بأفعاله ولم يعترفوا هم بفعلهم له فحققوا نوعا ولم يحققوا النوع الذي هو المعتمد وهو توحيد العبادة ما عبدوا الله وإذا كانوا ما عبدوا الله ما وحدوه التوحيد الحقيقي ومن ثم بقوا على شركهم أو على كفرهم وقد اعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون المحيي المميت ما شاء كان وما لم يشأ ومع هذا لم يخرجهم هذا من الشرك أو من الكفر لما؟ لأنهم عليهم أن ينتقلوا إلى مرحلة ثانية لمهمة وهو أن يعبدوه وحده ولا يعبدوا الأصنام أو غيرها ولا يرجو غيره ولا يذعنون لغيره سبحانه وتعالى وهذا النوع من التوحيد هو الأهم فلم يحققه المشركون مع اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية فقد ضلوا ضلالا مبينا في توحيد العبادة، فما وحدوا الله بأفعالهم، بل خضعوا لغير الله ودعوا غير الله وتقربوا بالقربات لغير الله. نزلوا ما تسمعون، نزلوا هذه المفاهيم على واقعنا. السؤال: هل لا زال في الناس من يقوم بهذه الأعمال؟ هل لا زال في الناس، وأقصد الناس في المسلمين، من لا زال يرجو غير الله، يتوجه بنيته وبقصده إلى مكان معين يطلب منه الصحة أو العافية أو النجاة من شيء أو دفع الشر عنه غير الله؟ السؤال: هل هذا موجود أو غير موجود؟ والله إنه لموجود. وإذا كان هذا وغير موجود، أين هم وأين هذا الدين؟ وأين هم وأين هذا التوحيد الذي بعث به الرسول؟ أين هم وأين هذا القرآن الذي يتحدث عن هذه الأمور كلها؟ فمن يطوف بالقبر أو بالضريح ويرجو منه الصحة والعافية؟ هل صاحب القبر يوزع الصحة والعافية والأموال والوظائف حتى تطلب منه شيئا من هذا القبيل؟ هو ينتفع بدعائك، أما أنت لا تنتفع منه بشيء. لكن هذا لا يدفعنا إلا أن نسبه، أن نشتمه، لا، حتى إذا لم نخصصه بالدعاء نقول: اللهم ارحم موتى المسلمين. وإذا عرفناه أنه كان من أهل الصلاح ندعو له، اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن ما نجى المقبور من زواره، المقبور ولين يعني الميت المقبور لا ينجو من زواره، لأنهم يطلبون منه ما لا يقدر عليه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، ذوك اللي كيطلبوا منهم، لو أن لنا كرة رجعوا للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أنا ما قلت لكم شيء، مثلا كأنه يقول لهم: أنا ما قلت لكم شيء، جوا تطلبوني، كتعرفوني أنا ميت، لا أملك من أمري شيئا، ولا من أمر أبنائي وأهلي وأحبابي شيئا، ولا من أمر الناس شيئا، ولا من أمر الكون شيئا. لما؟ يعني أنا ذهبت وخلاص انتهى الأمر، أمري وأمركم إلى الله. والذي لا زال له هذا الاعتقاد حقق التوحيد؟ ما حقق التوحيد. تقبل منه العبادة وهو على هذه الحال؟ والله لا تقبل بالحلف. علاش؟ لأنه ما حقق التوحيد، ما عرف الله، يعبد مجهولا، يعبد مجهولا، لأنه ما حقوش، ما عرفوش، يقصد غير الله، ينادي غير الله، يرجو من غير الله. وذاك المقبور بريء خلاص، لا يعلم من داعيه أو راجيه شيئا، حقيقة هذه أو غير حقيقة، حقيقة والله. إذن ما دورنا؟ نصحح توحيدنا، نصحح إيماننا، نصحح علاقتنا بالله. الكلام كثير. نعم، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وبصرف العبادة من عباد الله وحده، سمي بذلك، وهو أن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. وهذا النوع من التوحيد هو الأهم، فلم يحققه المشركون مع اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية، فقد ضلوا ضلالا مبينا في توحيد العبادة، فما وحدوا الله بأفعالهم، بل خضعوا لغير الله ودعوا غير الله وتقربوا بالقربات لغير الله. إن العبادة لا تجوز ولا تصح لغير الله، لا لملك ملك، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح حيا كان أو ميتا، لأن الملك هو يعبد الله، ملك يعبد الله. قد لا نعرف عباداته وما كلفنا بذلك، ولكن نؤمن بأنهم عباد مقربون لله، من الله عز وجل. خلاص، إذن من يعبد الملك يعبد غير الله. بعث الله الأنبياء ورسلهم ليدلوا أممهم على الله، على الدين، على الحق، على الآخرة، على الإيمان بكل أنواع الإيمان. إذن ما بعث الأنبياء والرسل ليعبدوا مع الله، حاشا، حاشاهم من ذلك، لم يفعلوا ولن يقبلوا ذلك، وإنما بعثوا ليقوموا بما أوجب الله عليهم، ليدلوا العباد على الله تعالى، ليكونوا وسطاء بين العباد وبين الله في التبليغ، لأنهم يبلغون عن الله. ولا لأي أحد من المخلوقين، فلا تكون العبادة إلا لله. وكل من أخل بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة كان بحكم الشرع مشركا شركا أكبر، لا يبقى معه إسلام لمن وقع في الشرك الأكبر. وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن الآيات الدالة على توحيد العبادة قول الله تعالى في سورة الأنبياء: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أمر الله رسوله في هذه الآية الكريمة أن يقول للمشركين: إنما أوحي إلي بأن إلهكم واحد، لا إله لكم معه. والأسلوب يفيد الحصر، أي إنما أوحي إلي أن أبلغكم أن الله واحد لا إله لكم غيره، فعبادة العباد له وحده مقصورة عليه لا تصح لغيره، وتوحيد العباد له لا يتحقق إلا بعبادته وحده، لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب السماوية، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. وقوله تعالى في سورة الأنبياء أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يفيد حصر عبادة العبادة لله تعالى، حصر عبادة العباد لله تعالى وحده. ومن آية القرآن الكريم الدالة على هذا النوع من التوحيد قول الله تعالى في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا القرآن يا طلبة، يا حفاظ القرآن، إذا وقع الناس اللي ما قريش القرآن في الشرك ممكن أن يقعوا لجهلهم. أما وأنت تحمل القرآن، تحفظ القرآن وتقع في الشرك، مصيبتك عظيمة، لأن تحمل الحجة ولا تعمل بها. إذن ماذا عليك؟ عليك أن تتفقه في كتاب الله حتى تعلم ما فيه، لتزداد تعظيما للقرآن، وليكون لك حجة عند الله تعالى، لأنك عشت على ما فيه وآمنت بما فيه وتحققت مما فيه وقمت بتبليغ ما استطعت تبليغه إلى غيرك، أي القرآن الكريم، حجة عظيمة علينا، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تعالى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء من العبادة، فمن دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله كان كمن صلى وصام وحج لغير الله، دعا غير الله كما قلت آنفا، أي صرف عبادته لغير الله فعبد بها غير الله فكان كافرا، ومن ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، ما قالش لا يفلح المؤمنون، المؤمن يفلح إن شاء الله، وما قالش لا يفلح المسلمون، المسلمون يفلحون إن شاء الله إذا كانوا عندها العقدة الصحيحة، لكن جاء في السياق إذا قاموا بتلك الأعمال إنه لا يفلح الكافرون، صلى الله عليه وآله. عباد الله، إن القسمة الثالثة من التوحيد هو توحيد الله من جهة أسمائه وصفاته. عرفنا النوع الأول توحيد الربوبية، والنوع الثاني توحيد الألوهية، والآن توحيد الأسماء والصفات، أي الأسماء التي تدل على الله وحده، وحده، والصفات التي تتعلق به وحده. العزيز العزة هي الصفة، والعزيز اسم، وهكذا. إن من حق الله تعالى أن يوحده العباد بهذا النوع من التوحيد فيثبت له الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، هذا هو الأهم في هذا الموضوع، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله، ما تبقى تفسر، ما تبقى تلون، ما تبقى مثلا تأول، ما تبقى مش ما توقع فيما يحرف هذه الأسماء والصفات. خلي كلام الناس وخلي الفلسفة ديال الفلاسفة وخلي كلام ديال المتكلمين وخلي ديال الشبهات التي يطرحها هؤلاء، لا، واضحة. وجدت صفة معينة في كتاب الله وفي سنة رسوله، قل بها كما هي. وجدت اسما ما تدخل فيه، من يدريك أن ما تقوله هو الحق؟ إذن ما تدخل في حمى معالي ما تقدرش تخرج منها، صلى الله العفو والعافية. ويصفوه بها لأن الله وصف نفسه بها بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، مع استحضار أصلين، استحضار في عقلك وفي قلبك أصلين. الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، ولهذا ما يجوز لنا نسموه عزيز، وما يجوز لنا نحرفوا الاسم ديال شي واحد سميتو عبد العزيز وتقولوا انت عزيز، وسميتو عبد الرحمن تقولوا انت الرحمن، وسميتو عبد الله وتقولوا انت الله، وسميتو عبد البصير وتقولوا انت البصير، وهكذا ما يجوز، تحريف هذا، تكون آثما. أما إذا اعتقدت أن ما قلته هو الحق تكفر، صلى الله العافية والعافية. تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما دل عليه قول الله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. هذه الآية ما تنساهاش، غير من اللي بغي شوية يجيك الفضول الفكري، الفضول العلمي، الفضول الثقافي، وتبغى تفلسف في الأمور اللي ما لا يجوز لك، قل ليس كمثله شيء. شي واحد يبغي يجرك باش توقع في المأزق انت وياه، قل له ليس كمثله شيء. ويجوز لك تقول له ما عندي علم في هذه القضية، هذه ما نستطعش نتكلم فيها، أعلاه باش تبرأ باش تسلم، ما توقع في الكفر والعياذ بالله، أو في التحريف والتعطيل، اسأل الله العفو والعافية. الثاني، الأول قلنا لابد من أصلين، الأول شفناه هو تنزيه الله تعالى، الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله، بقوله تعالى في سياق الآية السابقة من سورة الشورى وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن السميع البصير تعلق بالله عز وجل، السميع هو الله والبصير هو الله. كيف؟ ما هو شغلك، لم تذكر لك كيفية، لا تأخذ فيها، الكيف مجهول، أما السميع غير مجهول. السميع تقول السميع، القرآن قال السميع، كاين شي تفسير خور في القرآن؟ ما كاينش، خلاص السميع البصير، خلي الكلام ديال الناس. قلت وقد أثبت لنفسه في الآية اسمين له دلا أو دلا على صفتي السمع والبصر. لما نقول السمع صفة، نقول البصر صفة، ولما نقول السميع اسم، ولما نقول البصير اسم. ولهذا إذا عبرت هنا، أنا قلت وقريت الآية وقلت لكم السميع والبصير، ثم قلت هنا صفتي السمع والبصر، لأن ما قلت شيء صفتي السميع والبصير، ولهذا السمع والبصر صفتان، السميع البصير اسمان لله عز وجل. فتأويل ما أثبته لنفسه، أي تأويل ما أثبته الله لنفسه تحريف، ونفي ما أثبته لنفسه تعطيل، هذا المشكل. ولا مطمع لأحد في إدراك كيفية الاتصاف في كل صفة من صفات الله تعالى تشبيها أو تمثيلا، بعد أن قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال الله تعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، خلاص. فوجب الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل، فالله سمى نفسه بأسماء وسماه بها رسوله على وجه الحقيقة، ولم يقل إنها مجاز، المؤولون يعتبرها مجاز، والمجاز ليس هو الحقيقة. وإذا قلنا مجاز كل أسماء والصفات وخاصة الصفات مشات، خلاص لأنها مجاز، إذا لم تثبت لله صفة على حقيقتها إذا اعتبرناها مجازا، والمجاز معروف عند الأصوليين وعند البلاغيين. فلم يكيفها ولم يمثل ولم يعطل، فسمى نفسه بالحي القيوم، الله عز وجل ما كيف هذه الأمور ما عطلها، سمى نفسه بالحي القيوم والرحمن الرحيم والسميع والبصير والملك والقدوس والسلام، احنا نذكرها كما جاءت هكذا ذكر في القرآن الكريم. خلاص. وقد أثبت الله لنفسه العين كما قال تعالى في سورة طه: ولتصنع على عيني. ما تأولهاش، انت قرأ الآية وسكوت. ولتصنع على عيني، كيف؟ مش شغلي مش شغلك. ما غادي يسألنيش الله واش علاش ما عرفت هذا العين اش هي. إذا كانت على عين الله كيف هي؟ ما تقدرش تقول في حال عينك انت، أعوذ بالله. تقول ما كاينش العين، أعوذ بالله، تعطلها تخوض فيها، تخوض بالجهل وتحفر لنفسك حفرة لا تستطيع الصعود منها. أسأل الله العفو والعافية. وأثبت لنفسه اليدين كما في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه الله مبسوطتان. وكيف تدير بشرحها؟ ما أمامك إلا يداه مبسوطتان، ما تخوضش، ما تفسرش، ما تشرحش، ما تلفقش الله، وإلا غتوقع في التشبيه وغتوقع في التمثيل. تقول ما كاينيش غتعطل. الله ذكرها بالقرآن وتقول ما كاينيش. كيف ما درتي ما غتخرجش من الحفرة ديال، والعياذ بالله، ديال العقاب. اسأل الله العفو والعافية. إذا السلام فين؟ اذكر ما ورد في القرآن في هذا المجال أو ورد في السنة واسكت. يقول لك جاهل، أي جاهل، سحس الجاهل ولا نكون من أهل النار. أقول على الله بما لا أعلم، لا جاهل، ما عرفش، ما تعرفش اللغة العربية. كان عرف اللغة العربية، وهذه الآية مذكورة باللغة العربية، واليدان مذكورة بالعربية، أنا نذكر العربية، نذكر على أنه قرآن وكفى. ما كلفني الله، ما طلب مني باش نقول ما لا أعلم. أرجو أن تفقهوا هذا القول وأن تسمعوا. اللهم إني قد بلغت. قلت فقد أثبت لنفسه يدين موصوفتين. موصوفتين معناه يدين من موصوفتين، أي مبسوطتين بالعطاء بالخير. احنا مع بعضنا الا بغينا نتكلم، ابسط ابسط يدك، ابسط ثوبك. واش بغيت توصف الله البسط ديال الله بحال هذا الشكل؟ لا لا لا يجوز، لا يجوز. لكن في اللغه ما يدل على ذلك، انما انت اقر ما ورد في الايه وكفى. شنو المراد؟ الله اعلم بذلك. كيف يكون؟ الله اعلم به. انما انا اثبت ما اثبته لنفسه. وما يحاسبنيش الله علاش قلت اليدان وعلاش قلت العلان، وما في كتابه هو الذي قالها عن نفسه وكفى. يحاسبني الله اذا فسرتهم بغير المراد، اذا خضت بهم وما عنديش سند، ما عندي سند لا من القران ولا من السنه. اما غير القران وغير السنه ما كلفني الله باتباع احد ولا بقول احد من غير الرسول، لان كل الناس غير الرسول يصيبون ويخطئون. نعم. فقد أثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع، فيجب علينا أن نؤمن بما أثبت الله لنفسه، لكن دون أن نحاول بقلوبنا تصورا معينا، ولا أن نكيف العين أو اليدين، ولا أن نمثل كل منهما بعينين المخلوقين أو بأيدي المخلوقين، لأنه تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن مثل العين أو اليدين أو شيئا مما ذكره الله من نفسه فقد كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقد عصى الله تعالى في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. ومن كيف أي صفة من صفات الله على كيفية معينة فقد كذب على الله تعالى وقال على الله ما لا علم له به، وقد قال تعالى في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم. ومعذرة لأنني قد أطلت، علاش؟ لأن حتى لا أرجع إلى نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وهذا هو الأصل الأسل الذي لا بد منه، أو قل الأساس الذي لا بد منه في فهم عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام. ولما كنقول عقيدة المسلمين عقيدة الإسلام. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير، وأعن عليه وأصلح وأصلح ولي عديم ولا حسن، وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح روحنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح على أيدينا، اللهم أصلح زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وولاة أمورنا وكلنا وليهم نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.